ولما كانت الحلقة الرابعة والثمانون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وفي نفس الميعاد أقبلت شهرزاد بقوامها المياد، فسلمت أحسن سلام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ميمونة الجنية تركت قمر الزمان، وبينما هي تطير في السماء سمعت صوتا يدمدم في الفضاء، فأخذها الغضب وصارت قطعة من اللهب، ومالت بجناحيها إليه وانقضت عليه. وإن قوم نقوم نقوم تحت غيوم غيوم غيوم، من يعنيني أنا طيار أنا جبار أنا من نار من نار. فوق جناحاتي والرحاتي سيبوا رحاتي. أنا جبار أنا من نار من نار. مين ده اللي بيزيد في الكلام بين السحاب والغمام؟ أنا طيار أنا جبار أنا من نار من نار. إن كنت طيار أنا أرميك، وإن كنت جبار أنا أوريك، وإن كنت من نار أنا أطفيك. الله، ميمونة؟ مين؟ دهنش؟ ميمونة ارحميني، ما كنتش واخد بالي، اعملي معروف يا بنت ملك الجاد. ده انت وقعت في شر اعمالك يا دهنش. اقسم عليك بالسر الاعظم والطلسم الاكرم المنقوش على خاتم سليمان، ترحميني ولا تأذنيش يا بنت ملك الجاد. انت اقسمت علي بقسم عظيم يا دهنش، لكن انا ما ابدأكش الا اذا كنت تقولي جاي منين في الساعة دي. انا جاي من اخر بلاد الصين، وحصلت لي عجيبة شفتها بعينيا ما حصلتش للجان العلوية ولا للعفاريت السفلية. شفت ايه يا دهنش؟ اقولي بس إذا ظهر إنك كذاب هعذبك أشد العذاب، وامتف ريشك واكسر لك جناحك. قولي شفت إيه يا دهنش؟ أنا جاي دلوقتي من بلاد الملك الغيور، صاحب الجزائر والبحور والسبع أصول. وانت هناك بتعمل إيه يا دهنش؟ أنا ساكن في قصر مهجور من أصول الملك الغيور، ومعايا بدر البدور. بدر البدور؟ أيوة، بنت الملك الغيور. وإيه اللي سكنها في القصر المهجور؟ أبوها الملك الغيور حبسها في القصر المهجور. وليه يحبسها الملك الغيور؟ الملك الغيور مخلفش غير بدر البدور، وبدر البدور آية في الجمال، لها شعر زي ليالي الهجر، ووجهان زي أيام الوصال. وراحوا الملوك لأبوها علشان يخطبوها، رفضت الخطاب وردتهم من على الباب، وغلب فيها أبوها إن ربنا يهديها يجيبها من هنا يوديها هنا. يا بنتي مش كده، ربنا يهديكي. إذا جوزتني غصب عني أنا حموت نفسي. أنت اتجننتي؟ أنا مطول بالي عليكي وقلت يمكن تراجع نفسك ويرجع لك عقلك. انا وليك وحجوزك من غير رأي. بيتهيألك؟ انا حوريكي اذا كان بيتهيألي ولا مش بيتهيألي. يا منصور، انت هتعمل ايه؟ هحدد ميعاد الفرح. تبقى حددت ميعاد موتي. انت مجنونة؟ مش ممكن تجوزني غصب عني. انت بتخرجي عن امري؟ انت اللي بتغصبني، انت عاوز تبعني، عاوز تبعني بدر البدور. انت مش عاوز تجوزني، انت بتبعني. برضو بتكرريها؟ اقتلني، موتني. انا هربيكي واعلمك ازاي تكلم ابوكي. يا منصور يا منصور. مولاي. خدوا بدر البدور واسجنوها في القصر المهجور. وفي ليلة وانا طالع القصر المهجور لقيت في القصر نور، ولقيت بدر البدور. انا عقلي بقى يدور، كل ليلة اتقل نومها وافضل واقف قدامها اتأمل في جمالها. عجيبة حكايتها، لكن ايش تكون بدر البدور جنب حبيبي؟ انت ما شفتيش حبيبي. انت ما شفتش حبيبي. دي ولا الحور بدر البدور. اخسأ يا العين. اشوف بالعين. واذا طلع حبيبي اجمل من حبيبتك انت فريشك وقصقص جناحتك. واذا طلعت حبيبتي اجمل من حبيبك تديني حمايتك وابقى محسوبك. تعالى يا العين. وحبيبك فين؟ ساكن معايا في البرج جنب البير، سير البدر المنير، نايم على سرير. يلا يا شرير. سلام، سبحان الخالق القاطع الناطق. شفت بالعين؟ شفت يا ميمونة. حبيبتك زي ده بالظبط، ما تقدريش تفرقيهم عن بعض. حبيبي واحد في جماله، مفيش في الحسن مثاله. انا شفت حبيبك لكن انت ما شفتيش حبيبتي. اشوفها؟ تعالي. روح انت هاتها. اجيبها؟ تجيبها، تتقل نومها وتشيلها ونحطهم جنب بعض ونشوف مين اجمل في الاتنين. قسما بالاسم الاعظم، قسم ملوك الكان المنقوش على خاتم سليمان، لو طلع حبيبي اجمل من حبيبتك لن تفريشك وقصقص جنحتك. يلا يا دهنش في غمضة عين افرد جنحتك الاتنين. يلا قوم قبل ما يصحوا من النوم. قوم قوم. بشويش، انت مش متأكد النومها؟ وانا كنت اقدر اشيلها الا لما تقل نومها. انا كمان متقل نومه. طب خديه لعندك شوية اما نيمها جنبه. استنى اما عدلها. شوف يا ميمونة، شوف جمالها. سبحان الخالق فيما خلق. شفت يا ميمونة؟ جميلة، هي جميلة. اصلك شفت جمال زي ده؟ ولا أصلي شفت جمال زي ده، مفيش غير حبيبي، حبيبي اللي أجمل منها. شوف جمالها. شوف جماله. شوف عينيها. شوف جبينه. شوف شعرها. شوف رموش عينيها. ما قلناش حاجة، لكن إيش جاب لي جاب؟ أنت أصلك بتحبيه، طبعا تفضليه. أنت اللي بتحبها وعشان كده فضلتها. بقى الحلاوة دي زي ده. هو بكلامك؟ ولا كلامي ولا كلامك. نجيب حد يحكم بيني وبينك. ترضى يا دهنش بحكم أشأش؟ أشأش؟ العفريت الأعور أبو السبع قرون والضفاير اللي بتجرجر؟ حصر بصر. طيب سيبيني أفكر. مفيش تفكير، الفجر قرب يظهر. أشأش يحضر في الحال يظهر. أشأش يحضر في الحال يظهر يظهر يظهر يظهر يظهر. مين اللي نده علي من الأراضي السفلية؟ ميمونة؟ دستور يا بنت ملك الجان، أنا في خدمتك. الأمر أمرك والكلام كلمة كلمتك. أنا عاوزاك تحكم بيني وبين دهنش. دهنش؟ أيوة يا أشقش، أنا بحب واحدة إنسية. أيوة. وأنا بحب واحد إنسي. أيوة. طب وعايزين إيه بقى مني؟ عاوزينك تحكم بينا، تشوف حبيبتي أجمل ولا حبيبها. عشان كده ندهتوني. وروني. يا سلام، مفيش كده جمال. مين؟ الاتنين. مش قلت لك من الاول؟ اسكت انت. لكن لابد واحد منهم يفرق عن التاني. ان جيتوا للحق ما تقدروش تفرقوهم عن بعض، لكن انا عندي فكره. ايه؟ نصحيهم بالدور ونشوف مين هيفتتن بالتالي. موافقين. واحد منكم يتقل نوم واحد، والتاني يعمل برغوت ويقرص التاني، يفتح عينيه يشوف صاحبه بين ايديه، نشوف هيقوله ايه، وبعدين تنيموه وتصحوا الاولاني، وبالطريقة دي تعرفوا مين اللي فتن صاحبه وخلاه يحبه واستولى على قلبه. خلاص استخبى انت يا أشقش. يلا يا دهنش، انا هتقل نومها وانت عليك تصحي. وقبل الجنيان ميمونة ودهنش الرأي الذي اقترحه العفريت قشقش، ورضي الجني ورضيت الجنية أن يكون موضوع القضية هو الحكم في القضية، وأثقلوا نوم الأميرة وأيقظوا الأمير، فلما فتح عينيه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 84 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.